سببه العيال يضحي بها. ورسالهم قد قال حدثنا مسدد مسلم قال حدثنا يحيى البطال عن عبيد الله العمري قال أخبرنا في عنان ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير معقول بنواسها الخير إلى يوم القيامة. يعني معنى ذلك أنها هي الخير وهو أنها يعني هزيمة العدو بسببها تركب وتجاهد العدو وتغلبهم وتأسرهم وتغلبهم وتملك مالهم فهذا هو فتح ونصر. قال رحمه الله تعالى بسلام تتحدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد الحارث الهجين قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير معقول بنواصها الخير بنواصها الخير على المغنم وكذلك أيضا النصر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقن حدثنا عبد الله بن الصمد قال عن مالك بن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان ذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخير لثلاثه اي لثلاثه انواع من الناس لرجل اجر كله اجر ولرجل ستر ستر ستر ساتر يعني تستره وعلى رجل وزر اسم كله. فأما الذي له أجر فرجل ربطها بسبيل الله أي لأجل أن يجاهد على ظهرها بسبيل الله على كلمة الله فأطال لها بمرج مرج هو الروضة على واحد أو قال روضة بشق من الرعب فما أصاب في طيالها أي في حبلها الطويل طيال الحبل الطويل من المرج أو قال الروضة كانت له حسنات. يعني عادة إنهم يعني يربطون الخيل بحبل طويل حتى يتمكن من أن يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا فهذا إذا ربطه بذلك ثم جال في المرعى وأكل من هنا ومن كله يجعل في موازين حسناته هذا كله له أجر. ولو أنها قطعة فيها لها ذلك الحبل قطعة مستنى شردت وهذه عادة العام إذا مثلا قطع حبلها تجري وتمشي شرفا أو شرفين أي شوطا أو شوطين أو شرفين فاستنى الشرفا او شرفين كانت ارواثها حسنات ارواثها الذي يخرج من بطنها يكون حسنات ميزان حسنات. يعني ولو انها مرت بنهر نهر نهار نهر نهار بفتح الهاء والسكون وهكذا شان كل ثلاثي على هذا الوزن يجد في وجهه شعر شعار بحر بحار نهر نهار وهكذا يعني هذه اللغه مضطرده. قال فشربت من ذلك النهر ولم يريد أن يسقيها لما أراد صاحبها أن يسقيها ولكنها شربت باختيارها كان ذلك له حسنات وهذا بدليل على أنها يؤجر عن ذلك ببيعها. ورجل ربط هذا الذي له أجل كلها هو هذا ورجل رجل الساج ربطها تغنيا أي استغناء بها عن حاجته عن الناس وتعففا أي يعف نفسه ليعف نفسه من المسألة مذلة السؤال ولن ينسى حق الله في رقابها وظهورها ولن ينسى حق الله في رقابها معناه إذا ولدت مثلا وعطوا ولدها لبعض الناس لبعض الفقراء وظهورها كذلك يعيرها للناس حتى يركبها ويقضوا حاجتهم عليها وظهورها فهي له كذلك هذه ساتر تكون له سفرا ساترا هذا هو الرجل السالم. ورجل سالم ربطها فخرا بمفاخرة الناس للفخر على الناس ورياء أي لمراءة الناس بذلك ولواء أي معاداة لأهل الإسلام يعادي به أهل الإسلام فهذا فهي وزر كلها وزر كل ما ثبت لذلك من أجل ينقلب على هذا وزرا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمور هل فيها زكاة أم لا حمور حمام هذا فقال ما أنزل علي فيها ما أنزل خاص بشأنها إنما إلا هذه الآية الجامعة الفاذة أي المنفردة في نوعها وهي قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره معناه ما داخلة في هذه الآية فمن فعل فيها خيرا أعطوها للناس أعارها للناس استفاد الناس منها خيرا يره ثوابه ومن فعل فيها شرا كذلك أيضا. هكذا أجابهم بجواب أو بدليل عام.